أعطيتهم مال وإلا ما أتي أنا وإلا ما أتي. فتبين الآن أن الإتيان إذا قيد بحرف جر مثلا فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به الله تعالى حقيقة. نعم نعم. كلمة بذاته إنما ذكرها السلف من باب التفسير فقط، وإلا فإن كل فعل يضيفه الله لنفسه فالمراد هو نفسه. خلق السماوات والأرض، سخر لكم، خلقكم، يعني هو نفسه. لكن السلف اضطروا إلى أن يقولوا بذاته دفعا لقول هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم نعم. هذه أيضا بالعذاب لأنها يفسرها الواقع، الواقع اللي حصل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجلاهم. نعم نعم. لا لا لا، هذه الصفات، هذه صفات القرآن، صفات القرآن وصفات الحديث. إن القرآن جاء على أكمل الوجوه في الدلالة، لأن دلالة اللفظ على معناه لا تجد شيئا من الكلام أدل على المقصود من القرآن أو السنة. المنع والتسليم يعني فيما يريدونه هم من الأدلة. تارة نقول هذا الدليل اللي قلتم ممنوع، هم لو أنكروا لكانوا مكذبين، لكنهم يقول نعم نقر لكن نؤول، فمعنى جاء ربك يعني جاء أمر ربك. لو قلنا، لو قال مثلا، لو قالوا إن الله لا يجي بهذا اللفظ قلنا هذا تكذيب للقرآن، وهذا مما يستدل به على رأيي، لأن نقول لهم هل تنفون أن الله يأتي؟ ها؟ لازم قولهم أنهم ينفون. إذا قالوا يأتي أمره معناه هو لا يأتي، فلازم قولهم نفي. لكن هم لا يقولون أصل هذا المعنى أو هذا التقييد لم يراد به إلا إتيان الأمر، ولهذا انفكوا عن المكذبين، وإلا لكانوا مكذبين كفارا. نعم نعم. لا لا، لأن ذلك يقول عالم بذاته يعني ما له صفة، ليس له صفة العلم، ليس له صفة العلم. حنا إذا قلنا خلق السماوات والأرض بذاته ليس المعنى أنه ليس لا يتصف بصفة الخلق، لكن قصدنا أن الفعل إذا أضيف إلى الله فهو إلى الله نفسه، هذا هو الأصل. نعم. نعم. نعم نعم. يقدمون بهذه الآية، ولماذا لا نجعل آية الأرحام؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ نعم. أي لأبو الأرواح يعني في الدنيا؟ نعم. أو يأتي ربه؟ نعم. لأمره كذلك في الدنيا؟ أو يأتي بعض آيات ربك يعني في الدنيا؟ نعم. السبب في هذا لأن آية الأرحام حصل اللي حصل، اقرأها عشان يتبين لك. اقرأها. أمر ربك أو يأتي رب الأنعام؟ أي نعم. أو يأتي رب أو يأتي بعض آيات؟ لا لا لا، هذه الأعراف، هذه الأنعام، هذه الأعراف. الأنعام أي. طيب الثانية الأعراف أي. نحل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ نعم. حتى لاقوا، حتى لاقوا زين. كذلك هل ينظرون آيات أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الذين فعلوا من قبلهم أتاهم الله عز وجل، بماذا أتاهم؟ بالعذاب. إذن فالأمر الذي ذكره الله هنا هو عذابه، وعذابه الذي يصيب هؤلاء كما أصاب الذين من قبلهم. وتفسرها آية النعم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أما الآيات التي ساقها المؤلف ما تعطي هذا المعنى. حتى آية الإنعام، حتى آية الإنعام، لأن الواجب إجراء اللفظ على ظاهره. نعم نعم. نعم. نقول طيب وش المانع أنه يأتي أمره ويأتي هو؟ وش المانع أصلا؟ لا قلنا أن يكون في رد عليهم أنكم ذكرتم في الآية فصلتوها كما جاءت. نعم. الفصل الآخر وقلت أمر ربي. يقول لو كان لأن لو أتت الفيل هذه. نعم. الملائكة أتى الله سبحانه وتعالى بشيء. نعم. الملائكة فقلنا. نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى إتيانه مقرونا بإتيان الملائكة، وإتيان الملائكة هو إتيان حقيقي، إتيانهم هم بأنفسهم. كان المقرون معهم كهم أيضا، لأن الدلالة واحدة. فنقول إن الله يأتي هو ويأتي أمره. أما الملائكة ما لها أمر ولا لها سلطة حتى نقول إنه يأتي أمره، فالملائكة مأمورة وليست بآمرة. ولهذا ما يمكن يعبر فيقال يأتي أمر الملائكة، بل الملائكة تؤمر وليست بآمرة. نعم. لا لا لا أبدا، هي هذه تنفعت حتى في العقائد الموجودة، يعني الوجودية والشيوعية وغيرها، تستطيع أنك تناظرهم من خلال هذه المناظرات، لأن الحق واحد. ويوجد الآن فيه ناس الآن يوجد يجادلون على مذهب أهل التعطيل، فلا بد أن نعرف. وقول بعض الناس من هذه أمة قد خلت وأنها فرق انقرضت، مو صحيح، هذا موجود، لا سيما في مسألة الأفعال الاختيارية لا تزال موجودة الآن، لأن جميع الأشاعرة ينكرون الأفعال الاختيارية، ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله، ولهذا لا بد أن نعرف. نعم. أين؟ نعم. فلهذا عبر بالأمر، يمكن هذا إذا قرينة المدارة. نعم. لا، هم لو نفوا قالوا إنه لا مجيء، هكذا صار تكذيبا. ولهذا ما عارف ان احد من اهل العلم كفر الاشاعره الذين ينكرون مجيء الله سبحانه وتعالى بنفسه. لا بس ما يكذبون، لان ذكرنا فيما سبق ان نفي الصفات نفي تاويل ونفي جحد وتكذيب، فالثاني كفر، والأول إن كان له مساغ في اللغة العربية فإنهم لا يكفرون، وإن لم يكن له مساغ فإنهم يكفرون، لأنه إذا لم يكن له مساغ فهو تكليف في الواقع. ولربما يطلق الشيء يضاف إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الفاعل، والمراد صفة من صفاتها أو فعل من أفعاله، ربما يكون هذا، لكن هذا خلاف الأصل. ولهذا نحن نقول لهم هذه أمور غيبية يجب أن لا نتجاوز فيها القرآن والحديث. جاء بلفظ بإضافة الفعل إلى الله فليكن هو الله، بإضافة الفعل إلى أمره فليكن أمره، ولا نتعدى. هنا بلى، هي لا شك أنه يجب أن يهتم بها، يجب أن يهتم بها. وهذه الصفة المنكر الرافضة كلهم يوافقون أهل الاعتزال على الإنكار، لأن الرافضة كانوا في أول أمرهم مشبهة، ثم في الأخير صاروا معطلة. كانوا بالأول ممثلة، نعم كانوا بالأول ممثلة، ثم بعد ذلك صاروا معطلة. ففي الحقيقة احنا نرد عليهم كلهم، لأن كلمة التعطيل لا تعني المعتزلة فقط أو الجهمية فقط، بل لكل من منع صفات الله عز وجل.